بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإليكم شرح فضيلة الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله تعالى لرسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى المسمى بذنب قسوة القلب، والآن مع الشريط الخامس. ونماذجه، وقد مثل شيخ الإسلام لهذا بمثال، قال العسل، فمن رآه، من يعني علم وجود العسل فهذا يقال أنه علم اليقين. من عرف أن هناك يعني عسل فهذا يقال أنه حصل له علم اليقين بالعسل من غير شك، لنقل العدول، لنقل الثقات، أمور معلومة لديه. فإذا رآه بعينه حصل له عين اليقين لأنه يرى العسل أمامه. ثم إذا ذاق العسل وخالطه هذا حصل له مرتبة حق اليقين، لأن هذه مرتبة فوق المرتبة الثانية، لأنه في المرتبة الثانية يرى العسل بعينه ولكن لا يتيقن يعني المرتبة الثالثة، ولا يحصل له حتى يذوق العسل، لأن الإنسان قد يرى أن الشيء ويظن أنه على ما ظن، وهو يختلف في مادته، وإن كان يعني يرى في الظاهر أنه هو الذي يعني ظن أنه يعني ما قدر في نفسه. ولهذا كثير من حتى من الخبراء يعرفون جودة العسل عندما يذوقون العسل فيتيقن بعد ذلك، وهذا هذه المرتبة الأخيرة هي حق اليقين. فالموت الآن الناس يعلمون، هذه مرتبة علم اليقين، يعلمون أن هناك موت. فإذا زاروا القبور ورأوا مصارع الناس ورأوا الناس يدفنون في قبورهم ورأوا القبور وشهدوها هذا حصل لهم علم اليقين. وأما حق اليقين فلا يحصل للإنسان حتى يذوق الموت، فإذا ذاق الموت اكتمل علمه بهذا الأمر، وعند ذلك لا يبقى يعني مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يتمنى أنه ثاب وأنه عمل وأنه استعد لهذا الموت. ولكن هذه المرتبة يفوت التدارك ويفوت التوبة إذا ما ذاق الموت ويعني حصلت الغرغرة رفعت التوبة، فالعاقل يستعد بالمرتبتين، بعلم اليقين وعين اليقين، وهو أن ينظر ويزور القبور فإنه يحصل له زيادة يقين وزيادة علم بهذا المصير العظيم، وأنه سيمر بهذه القبور. والعاقل من استعظ بغيره قبل أن يكون هو عظة لغيره، يستعظ هو بغيره قبل أن يستعظ الناس به ويكون هو موعظة لغيره. فزيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرها، الزيارة مع التفكر، وليس المقصود هو المرور على القبور من غير أن يتأمل الإنسان، وإنما ينظر في حاله كيف أنهم كانوا مع الناس ثم أصبحوا من أهل القبور، كيف انقطع عنهم العمل، وأنهم يتفاوتون في مراتبهم وفي منازلهم، وأنهم أصبحوا كلهم يتساوون في هذه الحفرة، ليس هناك قبر لغني ولا لملك ولا لوزير ولا لشريف ولا لعالم ولا لجاهل ولا لذكر ولا لأنثى، الكل في القبور يعني يتساوون، ترى الحفرة وترى عليها التراب الذي سنم للدلالة على القبر، وأما ما زاد عن ذلك فهو منهي عنه، لا يجوز البناء على القبور ولا يجوز أن تضع عليها علامات إلا أن يجعل الحجر أو شيء يسير يعرف به القبر، وأما أن تميز القبور فهذا ليس من السنة، فتساووا الناس. والقبور هي أول منازل الآخرة التي تدل على العدل وعلى أن الناس عند الله عز وجل كلهم على درجة واحدة إلا بالتقوى. فهنا ذهبت الفوارق وذهب التفاضل في الدنيا وذهب الشرف، وتساوى الفقير مع الغني والملك مع المملوك والذكر مع الأنثى، كلهم في قبور يتساوون، ليس هناك قبر واسع في حفر الناس في الدنيا ولا ضيق. وأما عند الله عز وجل فنعم، في اعتبار العمل يتسع القبر حتى يكون مد البصر، ويضيق القبر حتى تختلف أضلاع المقبور في قبره. فهذه من أعظم المواعظ التي تدل على أن هذه الدنيا أنها لا تساوي شيئا، وأن الإنسان لو تأمل يعني العمر فهو قصير جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني متوسط أعمار أمتي من 60 إلى 70 وقل من يتجاوز هذا. فالأمر يسير. الآن الذين يعدون أنفسهم في مرحلة الشباب في 20 وفي 30 هؤلاء انتصفت أعمارهم، وأما الذين بلغوا 40 فهؤلاء أقرب إلى الأجل في متوسط أعمار الأمة، وأما من بلغ 50 فذهبت معظم قواه ولم يبقى هناك إلا قليل، وأما ما زاد على ذلك فالكثير من الناس لا تسلم لهم قواه. فالعمر يسير جدا، لو تأمل العاقل يعني حال القوة وحال الفراغ يجد أنها يسيرة، إن لم يغتنم هذه المراحل وهذه الأيام لربما عليه جاء عليه يوم لا يستطيع أن يعمل، ولربما بوغس بالموت فلا يستطيع أن ينفع نفسه بحسنة واحدة. قال: وقد سبق قول أحمد الذي سأله ما يرق قلبي، قال: ادخل المقبرة، يعني أرشد الإمام أحمد إلى من سأله عن شيء يرقق قلبه، قال: ادخل المقبرة، يعني وتأمل حال أهل القبور وبيان ما هم فيه وما انتقلوا إليه وما هو مصيرهم. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. نعم، هذا فيه بيان الحكمة العظيمة من زيارة القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا مما يدل على أن الحكمة من زيارة القبور هو تذكير الموت، وليس ما ظن أهل البدع وأهل الجهل أن المقصود بزيارة القبور هو أن يدعى أهل القبور وأن تنزل بهم الحاجات وأن تطلب منهم الشفاعة، كما يقول قائلهم: إذا أعيتكم الأمور فالجأوا إلى أهل القبور. ليس المقصود بزيارة القبور هذا، وإنما أهل القبور هم أحوج الناس إلى من ينفعهم وقد انقطع عملهم، وهم محتاجون إلى غيرهم ولا يستطيعون أن ينفعوا أحدا. ولهذا كان المشروع لزيارة القبور هو تذكر الموت والدعاء لهم لا دعاءهم، أن يدعوا للمقبورين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، وأن يتذكر الإنسان في نفسه فهو ينفع نفسه بالموعظة بالنظر إلى حاله ومن انتقلوا إليه، وينفعهم أيضا بدعائه لهم. وأما أن يطلب منهم الشفاعة أو يطلب منهم الدعاء أو يطلب منهم تفريج الأمور فإن هذا من الجهل العظيم الذي يعني حصل لبعض أهل البدع ولبعض أهل الجهل من المتأخرين في الأزمان المتأخرة بعد عصور السلف. وأما هذا فما كان يخطر في بال أحد من أهل العلم بل حتى من عامة المسلمين أن الرجل يذهب إلى صاحب القبر يطلب منه أن يدعو له، لأن الميت انقطع عمله، وإنما الناس ينفع بعضهم بعض في الدنيا بالدعاء وبغيره، وأما إذا مات الإنسان فإنه عاجز عن نفع نفسه فضلا عن نفع غيره. وقوله زور القبور هذا فيه بيان مشروعية زيارة القبور وأنها مستحبة، وهذا الاستحباب هو للرجال دون النساء، أما الاستحباب للرجال فبإجماع الأمة، وأما استثناء النساء من هذا فهو على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأن النساء لم يؤمرن بهذا، فالخطاب للرجال زوروا القبور الخطاب للرجال. ودل على هذا بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور وقال: ارجعن مأزورات غير مأزورات. وقال بعض أهل العلم الحكمة من هذا أن النساء ضعيفات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في زيارة القبور ترقق القلب وتدمع العين، والمرأة إذا ما حصلت لها هذه الحال يخشى أن تخرج عن الصبر إلى الجزع، وهذا أمر محرم، والإسلام جاء بسد الذرائع. وكذلك قال بعض أهل العلم من الحكمة من منع النساء من زيارة القبور هو الاختلاط بالرجال، لأن زيارة القبور مشروع على الرجال، فلا ينبغي للنساء يعني أن يختلطن بالرجال وأن يزاحمن الرجال في زيارة القبور. ولهذا ذكر بعض أهل العلم الكثير من الفتن في تلك البلدان التي تأتي فيها يأتين النساء لزيارة القبور، فإنها لربما خالطت الرجل، بل لربما جاءت وليس في المقبرة إلا رجل وحصلت خلوة وحصل من المنكر الشيء العظيم. فالنساء على الصحيح من أقوال أهل العلم الذي يظهر من الأدلة أنهن ممنوعات لزيارة القبور، وإنما هذا هو في حق الرجال يتذكروا الموت ويدعون للأموات. وهذا من الحكم العظيمة التي يعني تدل على عظم التشريع، فإن زيارة القبور هي نافعة للمسلم، وإذا ما زار القبر انتفع بتذكره الموت، لأن الإنسان لا يستعظ إلا بالنظر في أحوال أمثاله، يعني إذا تأمل أن هذا الإنسان مثله وأنه عاش كما عاش وأنه مات، فهو يعرف أنه كما مر على ذاك الرجل الذي هو من بني جنسه فإن هذا الأمر سيمر عليه، وأنه ينتظر هذه المرحلة الأخيرة وهي مرحلة القبر. نعم. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم، هذا أيضا كما تقدم المشروعية من حكمة زيارة القبور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، ثم شرع للأمة زيارة القبور، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، قال تذكر الموت وتذكر الآخرة، ولا منافاة بين هذا وهذا، لأن من تذكر الموت عمل للآخرة، فهي تذكر الموت وتذكر المصير، وهي تذكر الآخرة والآخرة بعد الموت، ومن مات فقد قامت قيامته، والموت والقبر هو أول منازل الآخرة، فمن تذكر القبر تذكر الموت تذكر الآخرة. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم قد بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرا. رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا. نعم، قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم قد بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا. هذا فيه بيان أن النسخ في التشريع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لربما نهى الأمة عن شيء ثم إذا بدا له شيء فإنه يعني يوجه الأمة إلى ما فيها الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا يقر على هذا، فإذا أقره الله عز وجل ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الأمر دل على أن هذا من دين الله عز وجل. قوله ولا تقولوا هجرا أي لا تقولوا فحشا، والهجر هو الفحش وهو ما لا ينبغي من الكلام، وهذا يشمل يعني النياحة والندب، ويشمل أيضا يعني ما أحدثه أهل البدع من دعاء المقبورين، فإنه مما لا ينبغي ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه أشد الهجر وهو الشرك، فإن الفحش هو الكلام السيء البذيء، والشرك هو أسوأ الكلام، فمن دعا غير الله فقد يعني فعل يعني أعظم السيئات، والفحش هو المبالغة في الشيء والتجاوز في السوء، وليس هناك أفحش وأعظم يعني من الشرك الذي يعني هو دعاء غير الله عز وجل. فهذا دليل على أن زيارة القبور أنها مشروعة، لكن مع مراعاة الاعتدال في الزيارة، وهو أن لا يقول الرجل الفاحش من الكلام، وأن يؤدي المشروع بالتذكر وبالسلام على أهل القبور. وهذا مما يدل على أن الزيارة أنها مشروعة لأمور، وأن أنها إذا وصل الأمر بالناس في زيارة القبور إلى الفحش وإلى قول ما لا ينبغي أنهم ينهون عن هذا، كما أحدث بعض أهل البدع يعني الكثير من المنكرات في القبور، فإن هؤلاء ينبغي أن يمنعوا من زيارة القبور حتى يحققوا المشروع. فليست كل زيارة للقبور مشروعة، فمن زار القبور يدعو أهل القبور فهذه زيارته محرمة وهي شرك، ومن زار القبور يعني للتسلي فهذه زيارته مباحة، ومن زار القبور لتذكر الآخرة والسلام عليهم والدعاء لهم فهذه زيارته مشروعة مستحبة. وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن صالح السمار قال: كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر بي، فاتبعته ذات يوم وقلت والله لأنظرن ما يصنع. قال فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته. قال ظننت أنه قبر بعض أهله. قال فمر بي مرة أخرى فاتبعته فقعد إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك. فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت إنما ظننت أنه قبر بعض أهله. فقال محمد كلهم أهله وإخوانه، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. قال ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر بي فيأتي البقيع. فسلمت عليه ذات يوم فقال ما نفعك أو ما نفعتك موعظة صفوان؟ قال فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. نعم، هذا في بيان حال السلف وبيان يعني قيامهم بهذا الأمر وزيارة القبور، وأنهم يحركون قلوبهم لزيارة القبور كما يفعل صفوان بن سليم، وكذلك ما فعل محمد بن المنكدر بعد ذلك. وكذلك من عناية بعض السلف بالتفقه عند زيارة القبور، فإنه كان يمر بالقبر فذكر يعني أنه يأتي عند القبر ويستشعر يعني حاله، ثم يأتي في اليوم الآخر إلى قبر آخر. وهذا يدل على أن زيارة القبور أنها تكون نافعة إذا ما صاحبها التفكر والتدبر. ثم فعل هذا محمد ابن المنكدر، قال ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر به فيأتي البقيع. والبقيع معروف هو مقبرة أهل المدينة، وهو بقيع الغرقد الذي كان هو يعني مدفن أهل المدينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ثم ذكر أنه كان قد انتفع بما كان يفعل صفوان، ومن أن بعضهم كان يتأسى ببعض وينتفع بعضهم من فعل بعض، وهذا يعني ينبغي أن يعتني به يعني كل من وجد في نفسه قسوة وبعد أن يأتي القبور ويتأمل حال أهلها حتى تحصل له الرقة التي قد يعني يغلب أحيانا على بعض الناس للانشغال بالدنيا أو بغيرها، أن يعني تنقص في القلب ويحدث شيء من القسوة فتداوى بهذا الأمر. وذكر أيضا أن عزوزا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر إتيان القبور فعوتبت في ذلك، فقالت إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه إلا رسوم البلاء، وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها، وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعثرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك الأسفان الدنسة، فيا له منظر لم تسر به قلوبهم. كلمة غير واضحة، ما هو كان في سقط الكلام. مرارة الأنفس وأشد سلفة الأبدان. نعم، هذا أيضا في قصة هذه المرأة العجوزة المتعبدة من عبد القيس كانت تكثر إتيان القبور، قال فعوتبت على هذا فذكرت قالت إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه إلا رسوم البلا. القلب القاسي هو الذي لا يجد يعني صاحبه فيها اللين لذكر الله عز وجل ويجد فيها القسوة، قالت لم يلينه إلا رسوم البلا. ورسوم البلا يعني آثار الهلاك والموت والنظر في أحوال الموتى والنظر في مصارع الناس. والرسم هو الأثر في الأرض ويطلق على السير السريع الذي يترك أثرا، وهو الرسم هو لكل شيء هو الأثر الذي يتركه هذا الأمر. ورسوم البلاء يعني الفناء والهلاك وأثار ذلك في الناس. وإني لآت القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها، يعني عند البعث، وأنهم خرجوا بعد أن بقوا في القبور ما شاء الله عز وجل وقد بعثوا. وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعثرة، يعني المتعثرة بالتراب التي تلوثت بالتراب، وإلى تلك الأجسام المتغيرة يعني التي غيرها الموت وأكلها الدود ومضى عليها وقت وهي في القبور، وإلى تلك الأكفان الدنسة بعد أن كانت بيضاء جديدة أصبحت دنسة بطول الموت وببقاء تلك الأجسام فيها. فقالت يا له من منظر. وهنا كأنه لم كان في الكلام فقط لم أسر به أو لم تسر به قلوبهم، كأن المفهوم من هذا أن قلوبهم حزينة لما هم فيه، وهذا في حال المفرطين. ثم قالت: ما أنكل مرارة الأنفس وأشد تلفة الأبدان، يعني ما أشد، يعني ما تلاقيه النفوس من المرارة. ووصفت النفوس بالمرارة لأن عذاب النفوس غير عذاب البدن، ووصفت الأبدان بالتلف لأن الأبدان تتلف، وأما الروح فإنها تبقى ولكنها تلاقي تجد العذاب. والصحيح من أقوال أهل العلم وهو معتقد أهل السنة أن العذاب يكون على الروح وعلى البدن، وأنهما وأنه قد يحصل العذاب مع اتصال الروح بالبدن ومع انفراد أحدهما عن الآخر، وهذا الذي ذكره ابن القيم في معتقد أهل السنة، أن النصوص دلت على أن الروح يعني تعذب منفردة وتعذب متصلة بالبدن، وأن النعيم والعذاب يكون للروح والبدن سويا، وكذلك الذي دلت عليه النصوص أن العذاب قد يكون متصلا دائما، كما قال الله عز وجل في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد يكون منقطعا بحسب الذنب، يوافي العبد والمقبور يعني جزاءه وعقوبته، ثم ينقطع العقوبة، والناس يتفاوتون في هذا في دوام العذاب وفي انقطاعه وفي شدته، وأما الكافر فعذابه مستمر، وأما المؤمن فإن عذابه بحسب معصيته. ثم إن من الأشياء المكثرة للذنوب هو عذاب القبر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن من عباد الله من يعذب في قبره حتى إذا جاء يوم القيامة لم يبق له يعني من الذنوب ما لم يستوفى، بل استوفى عقوبته في القبر. فإن الله لا يجمع على عبد عقوبتين، عقوبة في الدنيا والآخرة، والقبر هو مشترك بين الدنيا وبين الآخرة، بين الدنيا باعتبار أنه في زمن الحياة الدنيا وقبل قيام الساعة، وبين الآخرة باعتبار أن الإنسان انقطع عمله ولا ينتفع، وأنه يعلم هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. ولهذا القبر برزخ بين الجنة وبين بين الدنيا والآخرة، والناس يمرون بهذا البرزخ، فمنهم من يمزج له بين النعيم والعذاب، ومنهم من يعذب، ومنهم من ينعم، ومنهم من يعذب ثم لا يعذب يوم القيامة، ومنهم من يجمع له بين العذابين، عذاب القبر والعذاب في النار والعياذ بالله، ومنهم يعني من ينعم في الدنيا والآخرة، ومنهم من يعذب العذاب الشديد في القبر وفي الآخرة، وهذا هو حال الكفار. نعم. وقال زياد النميري: ما اشتقت إلى البكاء إلا مررت عليه. قال له رجل: وكيف ذلك؟ قال: إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور، ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلاء، وذكرت ما نحن فيه من المهلة، قال: فعند ذلك تختفي أطواري. نعم، هذا ما جاء عن زياد النميري، يقول أنه ما اشتاق إلى البكاء إلا مر عليه، يعني حصل له، قيل له أو قال له رجل: وكيف ذلك؟ قال: إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور، ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلاء والموت، وذكر ما نحن فيه من المهلة، قال: فعند ذلك تختفي أطواري، يعني الأحوال والصوارف التي تصرف الإنسان وتذهب به وتبتعد بقلبه عن يعني طاعة الله عز وجل. قال ابن رجب: وقلت: والله الموفق، أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقت. نعم، هذه الأبيات ذكرها الإمام الحافظ ابن رجب بعد أن ذكر الآثار عن السلف في معنى ما تقدم، وهذا مما يدل على يعني على إتقانه للشعر وعلى جودة نظمه رحمه الله، وهذا حال كثير من الأئمة الذين كانوا يحسنون التصنيف ويحسنون النظم. قوله: أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقت، يعني قوله دار الخراب أي أن دار الخراب هو القبر، وأن من عمل لهذا للدنيا فإنه دار الخراب هي دار الدنيا، وأن من عمل في الدنيا فهو يعمل لدار الخراب، لأنها لا بد أن يأتي عليها الخراب والهلاك. وتعمر ما لعمران خلقت، يعني العمران مقصود به عمران الدنيا، وأننا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا لعمارة الآخرة، وعمارة الآخرة بذكر الله وبطاعة الله عز وجل. وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لكن ما استعظت. نعم، لا شك أن الأيام هي واعظة، ومرور الأيام فيه موعظة، فإن كل يوم يمر وينقضي ولا يأتي، وإنما يأتي يوم آخر ففيها موعظة. قال وما تركت لك الأيام عذرا ولقد وعظتك ولكن ما استعظت، يعني ما استعظت ببعض الأيام، وهذا يعاقب ويخاطب المقصر المفرط الذي لا يستعظ بمرور الأيام. نعم. تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت. نعم، تنادي بالرحيل بلسان حالها، بلسان الحال، أنها في كل يوم يرتحل يوم ويأتي يوم، فهي يعني تنادي بلسان حالها إلى الرحيل. وهذا المنادى وهذا المحذر المقصود هو إنما هو أنت، يعني أنت المخاطب بهذا، الإنسان المخاطب الذي يعيش في هذه الدنيا هو مخاطب بهذا. نعم. وتسمعك النداء وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعته. نعم، تسمعك النداء، المقصود بالنداء هنا هو ما يراه من العبر والمواعظ، فهو نداء وإن لم يكن بلسان الحال وإنما هو بلسان المقال، من تصرف الأيام وذهاب بعضها وتسرم الأعمار وموت الناس. قال وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعتها، يعني كأن فيه إعراض، وليس المقصود أن المسلم إن لم يستقم على طاعة الله أنه معرض وأنه يعرض إعراض الكفار، وإنما هو في حال المعرض أو أنه شبيه بالمعرض عن دين الله عز وجل، وإلا في الحقيقة فإن المسلم أنه غير معرض عن دين الله عز وجل، ولكن هو لضعف نفسه ولضعف بصيرته يقع فيما يقع فيه من الذنوب. وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد جاد قد غفلت. نعم، قوله السفر البعيد هو السفر إلى الدار الآخرة والهجرة إلى الدار الآخرة، ولهذا ابن القيم يعني صنف كتابه وجعل عنوانه في هذا المعنى طريق الهجرتين، يعني هجرة الدنيا والآخرة، فهذه الهجرة هي إلى الدار الآخرة، وهي هجرة عظيمة تحتاج إلى زاد، فإن السفر إذا كان بعيد احتاج المسافر إلى زاد يبلغه ذلك المكان، فإنه لربما قصر به الزاد وانقطع في الطريق. نعم. تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام فكيف نمت. نعم، أن الأيام يعني هي تمر وهي تطلب الإنسان، وعمر الإنسان هو مكون من هذه الأيام، فكل ما ذهب منها من هذه الأيام فإنه يذهب من عمر الإنسان. قال تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام فكيف نمت، يعني إذا كنت أنت تنام وتغفل فإن الأيام لا تنام ولا تغفل، وإنها تمر، وإن العمر يمر وليس هناك توقف في العمر، ولو كان الغافل يمهل في وقت الغفلة ويستثنى هذا من عمره لكان الأمر سهل، لكن هذا الأمر ينفرد ويأتي سواء استثمر في الطاعة أو أنه حصلت فيه الغفلة فهو من عمر الإنسان. معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها طبعت. نعم، معائب الدنيا وكدرها يعني كبيرة وظاهرة وما فيها من النقص والخلل، وأن ليس فيها لذة دائمة وأنها كلها منقصات، هذه كثيرة جدا وظاهرة، ولكن يعني عندما تكون الغفلة يطبع الإنسان على محبتها مع ما فيها من الكدر، وهذا خلاف يعني النظر الصحيح أنه إذا كثرت المعايب في شيء فإنه لا ينبغي أن يحب، وإنما هذا قد يكون فتنة أن يطبع الإنسان على محبة يعني ما فيه تنغيص وكدر وما فيه خلق. نعم. يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيك عقلا ما لعبت. نعم، يضيع العمر في لعب ولهو، يعني عمر الإنسان الذي لا يستثمره في طاعة الله هو يضيع، وضياعه هو بأن يذهب العمر لا يستثمر في طاعة الله عز وجل. ولو أعطيت عقلا ما لعبت، لأن اللعب يتنافى مع العقول، فإن أهل العقول هم أهل جد وعناية وحرص على الخير، ولهذا كان السلف يحرصون على أن تكون كل أوقاتهم جد. ومما يعني يذكر في هذا المقام أن رجلا من السلف جاء ابن له وقال له بعض زلسائه مر الصبي أن يذهب ويلهب، فقال إني أخشى أن أو إني لا أحب أن أجد في ديواني يوم القيامة أن آمر باللعب، يعني لا يحب أن يجد في ديوانه أن يأمر باللعب وهو صغير صبي، فكيف بمن هو اشتغل باللعب وكيف بمن يقرر هذا للناس يقول ساعة وساعة؟ ثم يعني هذه كلمة حق، لكن يدخل تحت هذا أن يذنب الإنسان وأن يضيع أوقاته ولم تكن ساعة وساعة، وإنما كان الدهر كله لعب ولا يقص منه إلا القليل للعبادة إن صفى. عاصم أو نعيم إن أطعت، نعم هذا هو حال الناس بعد الموت، ليس هناك إلا الجحيم لأهل المعصية أو النعيم، ليس هناك دار ثالثة، والقسمة هنا ثنائية، إما نعيم وإما عذاب، إما جنة وإما نار، فمن لم يكن من أهل الجنة فهو من أهل النار، فهذا مما يدل على خطورة الأمر، أنه إن لم يبلغ بعمله من أهل أن يكون من أهل الجنة فيخشى أن يكون من أهل النار. ولست بآمل رجا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت، نعم يعني الإنسان لا يؤمل أن يرد إلى الدنيا ولكن ثم يتمنى أن يعمل صالحا فيما ترك، فإن هذا الأمل منقطع وهذا الأمر يعني مردود ولا يمكن أن يحصل، وإنما يستثمر الإنسان حياته ووقته في الدنيا ما دام أنه في هذه الحياة. وأول من ألوم اليوم نفسي فقد فعلت نظائر ما فعلت، نعم قوله وأول من ألوم اليوم نفسي فقد فعلت نظائر ما فعلت، يقول أن هذا العتاب ليس موجها لك وإنما أنا ألوم نفسي كما ألومك، وإن نفسي قد فعلت من الذنوب نظائر ما فعلت. نعم. أيا نفسي أخوضا في المعاصي وبعد الأربعين وفيتي شتى، نعم قوله أيا نفسي أخوضا في المعاصي وبعد الأربعين، وفي بعض الروايات في هذه النسخة وغب شتى أو وفيت شتى، هذا فيه إشارة إلى أنه عندما كتب هذه الرسالة وهذه المنظومة كان عمره 46 سنة، وهذا مما يدل على يعني عنايته رحمه الله في العبادة، وهو يعني في مرحلة الرجولة والقوة، ويعني أنه مداوم على هذا الأمر، وهذه الرسالة ليست هي أول يعني ما صنف بل قبلها كثير، وقد جاء في ترجمته رحمه الله أنه كان سمع الحديث وعمره 5 سنوات واعتنى يعني عمره وبحياته رضي الله رحمه الله، حتى إنه عرف بالاستقامة والصلاة والانقطاع إلى العبادة، ومع هذا يلوم نفسه ويعني يلوم نفسه على أن بلغ هذا السن وهو يرى أنه مقصر، فكيف لمن كان على هذه الحال أنه مقصر في الحقيقة، فإن هذا لا ينبغي أن يكون أشد لوما لنفسه من أهل الصلاح الذين يلومون عن التقصير عن مراحل الكمال وعن مراتب الكمال، فإن هذا حال الكمل أنهم يلومون أنفسهم على أن لم يبلغوا ما هو أكمل من مرتبته، وأما من كان مقصرا في أصل دينه وفي عبادته فإنه لا شك أنه أشد يعني لوما لنفسه من غيره. وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى، نعم يعني هو يؤمن أن يطول عمره وقد طال عمره عن هذا السن رحمه الله، ويرجى له أنه حقق يعني ما أراد وأنه زاد في عمله، وكان هذا حال السلف أنهم يؤمنون البقاء للعمل ولا يؤمنونه للدنيا، ولهذا كان بعضهم يقول لولا يعني القيام أو لولا الصيام أو لولا كذا من العمل الصالح ما أحببت أن أبقى فيكم يوما، وإنما كانوا يؤمنون البقاء للعمل. أيا غفل الشباب تميل زهوى كأنك قد مضى زمن وشبت، نعم غصن الشباب هو يعني مقتبل الشباب وهو كالغصن الغض الطري، تميل زهوا يعني فخرا ويعني مستشعرا العظمة، كأنك قد مضى زمن وعشت، وفي بعض الروايات وشبت يعني كأن هذا الزمن قد مضى وأنت يعني بقيت يعني ولا تموت، أو شبت يعني أنه مضى الزمن وأتيت على هذه السن التي هي سن الضعف. الشيء دليل على أن الإنسان قد ضعف وأنه يكون يعني أضعف في عبادته عما كان في مراحل الشباب. علمت فدع سبيل الجهل واحذر. وصحح قد علمت وما علمت. وصحح قد علمت وما عملت. نعم، علمت فدع سبيل الجهل واحذر، يعني علمت المصير والمعال، وصحح يعني صحح العمل، وقد علمت وما عملت يعني قد علمت الأمر وعلمت ما عليه الناس فما عملت بعلمك. وهذا السؤال ينبغي أن يسأله كل مسلم نفسه أنه ماذا عمل بعلمه، لأن الإنسان مسؤول عن علمه الذي تعلمه وهل عمل به أم لا. ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعتها. نعم، ويا من يجمع الأموال قل لي، يعني من هو يعني مجتهد في جمع الأموال، أيمنعك الردى ما قد جمعتها، يعني هل المال الذي جمعت يمنعك من الردى وهو الهلاك والموت؟ فإنه لا يمنع، فإن الموت سيأتي ولا يمنعه جاه ولا مال. نعم. ويا من يبتغي أمرا مطاعا ليسمع نافذا من قد أمرت. نعم، ويا من يبتغي أمرا مطاعا، يعني يبتغي أن يسمع له ليسمع نافذا من قد أمرت، يعني من يطلب يعني أن يسمع له وأن يبلغ أمره من يعني وجهه إليه وأن ينفذ إلى من خاطبه به. عجبت إلى الولاية لا تبالي أجرت على البرية أم عدلت. قوله عجبت إلى الولاية يعني حرصت عليها، والعجاج هو يعني الأراذل، العجاج من الناس هم أراذل الناس، والعجاج من الأخلاق هو الأخلاق الرديئة السيئة. والمقصود أنه وصف الحرص وجعل مكان الحرص العجاج، لأن الحرص على الولاية ليس مما ينبغي أن يطوبه أهل الآخرة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يسألوا الأمارة. عجزت إلى الولاية لا تبالي أجرت على درية أم عدلت، يعني لا تبالي هل أنت من أهل العدل أم من أهل الظلم، وهذا ليس كأنه تقصير في حق النفس. نعم. ألا تدري بأنك يوم صارت إليك بغير سكين ذبحت. نعم، أنه لما صارت إليه الولاية كأنه ذبح بغير سكين، وهذا مثل يضرب في شدة العذاب، يعني أن الإنسان إذا ذبح بغير سكين حصل له القتل ولكنه بعذاب شديد وموت بطيء، وهذا بخلاف الذبح بالسكين فإنه مجهز ومريح للذبيحة، وأما الذي ذبح بغير سكين فالنتيجة التي يعني تحصل بالذبح بالسكين وهو الموت حصل ولكن مع شدة الإيلام، فكأن هذا صاحب الولاية كأنه يموت في كل يوم وهو يذبح بغير سكين. نعم. وليس يقوم فرحة قد تولى في ترحة يوم تسمع قد عزلت. نعم، يقول وليس يقوم فرحة قد تولى، يعني يقول قد تولى لها فرحة، وليس تقوم هذه الفرحة بفرحة يوم تسمع قد عزلت، لأنه هنا يسمع كلمتين قد وليت ثم ما يلبس أن يسمع قد عزلت، فالعاقل ينظر أن هذه الفرحة تذهب بها ذلك الحزن، وهذا في مقياس أهل الدنيا الذي يفرح بقد وليت ويحزن لقد عزلت، فهذا يخاطبه بخطاب أهل الدنيا أنك كما يقال لك قد وليت سيقال لك قد عزلت، فلو نظر العاقل لهذا يدرك يعني شدة الأمر. ولهذا كثير من الناس يعني قد لا يشتاق إلى الولاية ولا يطلبها ولا يهتم بها، لكنه إذا حصلت له فإنه يشق عليه بعد ذلك أن يعزل، لأن عزله بعد أن كان واليا في الناس فإنه يكون شديد عليه والناس يتنكرون له لأنه لربما قضى فيهم وسيكون له خصوم ولو كان من أعداء الناس، فهو إذا ترك الولاية أصبح له خصوم من الناس، وكثير من الناس إذا من عزل الوالي كأن يحصل لهم نوع يعني تشفي في هذا الوالي ويحقرونه بعد أن كان عزيزا، ولهذا يشق على الولاة أن يعزل بعد أن يتولى، بينما في البداية قد لا يقضها. وهذا مما يدل على أن الإنسان أن يقنع بما هو فيه ولا يرغب في هذه الولاية ولا يقضها هو خير له من أنه بعد ذلك يعالج نفسه بأن يرضى بقول قد عزلت، وإنما يبتعد عن الأمرين وعن الكلمتين حتى يكون على حال لا يكون له أعداء من الناس. ولا تمهل فإن الوقت سيف فإن لم تغتنمه فقد أضعته. ولا تمهل فإن الوقت يسري، في بعض النسخ في بعضها سيف فإن لم تغتنمه فقد أضعته. فإن الوقت يعني يمر ويذهب، كما قال الشاعر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فالحياة تمر وهذه الساعات تنقضي والوقت يسري، وهو كالسيف لأنه ماضي لشدة مضي الوقت، كما أن السيف ماضي سيأتي الخط. فإن لم تغتنمه فقد أضعت العمر. نعم. ترى الأيام تبلي كل غصن وتطوي من سرورك ما نشرت. نعم، أن الأيام تطوي وأنها تبلي كل غصن من الأشجار ومن غيرها، وتطوي من سرورك ما نشرت، ما ظهرت وما ظهر للناس من سرورك فإن الأيام ستطويه ويذهب. وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون به انتبهت. نعم، أن الدنيا كالمنام وأحلى ما تكون إذا انتبهت، يعني إذا ما كان على عمل صالح فإنه يجد السرور واللذة، وأما إن كان على غير ذلك فإنه سيجد العقوبة. فمن كان نومه في طاعة وكان نومه في اعتدال فإنه يكون عونا له على الاستقامة وعلى طاعة الله عز وجل، ويفرح عندما يستيقظ ويستعد ليوم آخر. وأما إن كان نومه في غير ذلك فإنه يكون حزن عليه في نومه وفي يقظته. فكيف تقد عن تحصير باق وبالثاني وزخرفه سئلت. نعم، فكيف تصد عن تحصير باق يعني وهي الدار الآخرة، وبالثاني وزخرفه قد شغلت وهي الدنيا. وهذا من النقص أن يشتغل الإنسان بالفانية وأن يعرض عن الباقية. هي الدنيا إذا شرتك يوما تسوءك ضعف ما فيها شررت. نعم، هذا حال الدنيا، أنه من شر بها يوما فإنه سيحصل له من أضعاف الحزن وذهاب السرور ما حصل له من السرور. تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر قد غررت. تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر إن غررت، يعني كما أن الذي يسير وراء السراب لا يشعر بالغرر ولا يشعر بأن هذا السراب، وإنما يسير إليه يظن أنه ما. وهذا الذي يسير وراء الدنيا هو مغرور، كما أن هذا يغتر بالسراب يظن أنه ما. وأشهد كم أبادت من حبيب كأنك آمن مما شهدت. نعم، هذا حال الدنيا، أنها كم يعني ذهبت من حبيب وانقضى عمره في الدنيا، وكأنك أنت في حالك آمن مما شهدت، يعني من مشاهد الموت ومن مشاهد القبور، فكأنك آمن من هذا. وتدفنهم وترجع ذا سرور بما قد نلت من إرث وحرث. نعم، هذا حال بعض الناس، أنه عندما يدفن الأقارب فإنه يرجع بسرور بما قد نال من الإرث والحرث، فيرجع وهو مسرورا بما ناله من الإرث وما يعني تحصل عليه من إرث ذلك الميت، ولا يتأمل كيف أن هذا الميت كان بالأمس وارثا ورث الأموال ثم مات وتركها إلى من بعده، وأن الحال سيأتي عليه وسيأتي عليه زمن يموت وتنتقل هذه الأموال إلى غيره. وتنساهم وأنت غدا ستفنى كأنك ما خلقت ولا وجدت. نعم، أنت تنسى يعني هذا الأمر، يقول أنت تنسى هذا الأمر غدا وتنساهم وأنت غدا ستفنى، يعني ستموت، كأنك ما خلقت ولا وجدت، يعني في أن ينسونك وكأن فلان لم يوجد ولم يخلق، وإلا في الواقع أنه موجود ومخلوق وأنه سيحاسب. ولو كان الأمر أنه ينتهي عند هذا وأنه يفنى فإنه الأمر سهل، وليس المقصود بالفناء هنا يعني الفناء الأبدي، وإنما المقصود بها انقضاء الدنيا. وأما الفناء الذي يقول به بعض أهل البدع الذين يقولون أن الإنسان إذا مات أنه يفنى ويذهب، ويقول قائلهم الدنيا، يقول القبر آخر، يقول المثوى الأخير، فإن هذا يعني غير صحيح، فإن القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، والفناء المقصود به الموت والهلاك، وليس به المقصود به أنه يفنى يعني ولا يكون بعد ذلك حياة، بل إن الإنسان يعني يكون في القبر. وأما فناء الأبدان فالناس يتفاوتون، منهم من تذهب أبدانهم ولا يبقى منهم إلا عجب الذنب، ومنهم من تبقى أبدانهم محفوظة كالشهداء الذين يحفظ الله عز وجل أبدانهم، وكالأنبياء الذين حرم الله عز وجل على الأرض أبدانهم، فإنهم يعيشون في القبر ثم بعد ذلك الكل يبعث، من تمزقت أوصاره وفنى بدنه ومن بقي بدنه الكل يبعث، ويبعثون إلى حياة أخرى. نعم. تحدث عنهم وتقول كانوا، نعم كانوا كما والله كنت. نعم، يقول تحدث عنهم وتقول كانوا، يعني تحدث عنهم لأنهم كانوا في الناس، ولا يبقى من الحديث عنهم إلا أنه كان فلان وفعل فلان في الماضي. نعم كانوا كما والله كنت، يعني أنت سيأتي عليك هذا الحال، ويقال كان كما أنك كنت في الدنيا، سيأتي على الناس زمان يقولون كان فلان. نعم. حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت. حديثك هم، يعني أنت تتحدث فيهم، وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت، يعني كما أنك اليوم تتحدث فيهم وحديثك يعني يكون فيهم، غدا الناس ستكون أنت حديث الناس، فالعاقل يحسن ما استطاع ما دام في هذه الدار. يعود المرء بعد الموت ذكرى فكن حسن الحديث إذا ذكرت. يعود المرء بعد الموت ذكرى، يعني أنه يعود في الناس بذكر، إما بذكر طيب وإما بذكر سيء، فإن الناس يموتون ولا يموت ذكرهم بل يبقى في الناس، ولهذا رفع الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، فإن الله رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم إذا ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الشهادتين وفي غيرها، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الله ذكره، وهذا الذكر الحسن هو ينال كل من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحسب استقامته، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم حسن في الناس، وكذلك علماء الأمة، فكم من رجل اليوم يثني على البخاري وعلى مسلم وعلى أحمد ومالك والشافعي وعلى أبي حنيفة، على هؤلاء الأئمة، والناس يثنون عليهم ويمدحونهم بأي شيء بما قدموا، وأيضا يذكرون غيرهم الثناء السيء بما قدموا، فالإنسان لو تأمل هذا الحال يعني يكفي أن يكون في هذا موعظة، ومن قرأ كتب التراجم أدرك هذا الأمر، أن الإنسان يلخص ما قدم في أسطر، إما أن يقول كان صالحا، كان تقيا، كان برا، كان من أهل العلم، كان من أهل القيام والصيام، وإما أن يقال أنه كان مفسد، كان منحرف، كان مبتدع، فكل هذه الأمور من المواعظ التي يتعظ بها الناس إذا ما تأملوا هذا الحال. سل الأيام عن عمل وخال ومالك والسؤال وقد علمت. يعني يقول سل الأيام عما مضى من الأعمام والأخوال، يعني والسؤال والإجابة ما قد علمت أنهم ذهبوا ومضوا وانقضت أعمارهم. ألست ترى ديارهم خلاء فقد أنكرت منها ما عرفت. يعني يقول ألست ترى ديارهم خلاء فقد أنكرت منها ما قد عرفت، يعني ذهب الناس وبقيت الديار خالية من أهلها، وقد أنكرت منها ما قد عرفت في حال صحتهم وفي حال بقائهم، فإن الديار يعني تتغير حالها بعد أن يذهب أهلها، وينكر الناس ما كان فيها من الفرح والسرور، فتصبح كأنها مظلمة وكأنها يعني لم تكن ولم يكن فيها أناس، فهذه من المواعظ التي يعني تكون عونا للعبد على تذكر الموت والآخرة، وهذه الأبيات كما رأيتم هي من اشتملت على المواعظ والعبر وعلى جودة النظم وعلى الدقة أيضا في العبارة، فإن كل ما ذكره صحيح وحق، فإن بعض النظام إذا نظم لربما دخل عليه من المعاني الباطلة بسبب مراعاة النظم والقوافي، وأما يعني الإمام ابن رجب كذلك العلماء من أهل السنة كابن القيم وغيرهم فإنهم يضبطون المعاني مع ضبط القوافي، وأما بعض أهل الشعر الذين ليس لهم معرفة بالعلم فلربما عجز أن يضبط المعنى وأن يضبط القافية، فيستحمله أحيانا القافية على أن يقول الباطل، وهذا يعني خلاف ما عليه أهل العلم الذين جمعوا بين هذا وهذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الأخ هذا سأل في ورقة يقول أن يحتج بعضا بتضعيف حديث لعن الله زورات القبور، وأيضا بفعل عائشة أنها كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة التي مات ابنها وهي على قبر فقال لها اتق الله واصبري. هذا ليس بجديد، فإن المسألة خلافية، وذكر هذا من ذكره ممن يرى القول الآخر. وينبغي دائما عندما تذكر المسائل الخلافية أن لا نستنكر مثل هذا، هذا موجود ذكره بعض أهل العلم، ولكن عندما يقال أن المسألة خلافية وأن يرجح المتحدث شيء، هذا لا يعني أنه ينكر أن يكون هناك أقوال لبعض أهل العلم وهناك أدلة، وإلا ما يقال أن المسألة خلافية، يقال أن القول في المسألة واحد. فبعض الناس إذا يعني ظهر له شيء يريد يعني أن يحمل الناس يعني عليه، أو يريد يعني أن يذكر هذا القول، فالمتحدث يرجح ما شاء. ويعني من ظهر له شيء من أهل العلم ورجح القول الآخر فإنه لا يحرج عليه، فالمسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. الله عليكم وبارك فيكم. في أحد الأبيات دع الأيام تصنع ما تشاء، هل الأيام تصنع الأشياء؟ ليس المقصود بالإضافة الصنع هنا للأيام أنها فاعلة، وإنما هذا أسلوب يرد في كلام العرب، وهو أنه يضاف الشيء إلى زمانه ومكانه، وهذا يسميه بعض أهل اللغة بالمجاز. ونحن في كلام الناس وفي كلام العرب هذا الأسلوب موجود، وإن كنا لا نسميه مجاز، وأما في القرآن فلا نقول أن في القرآن مجاز، وإنما هو أسلوب عربي، وهذا من باب إضافة الشيء إلى زمانه أو مكانه، كما يقال سال الوادي وانقض الجدار، ويعني يعني جاء اليوم. فهل المقصود بهذا أن اليوم هو الذي جاء بنفسه، أو أن اليوم هو الذي صنع، أو أن الجدار هو الذي قضى بنفسه؟ وإنما المقصود أن الفعل قد يضاف إلى زمانه أو مكانه، والفاعل المتصرف هو الله عز وجل، كما قال الله عز وجل أنا الدهر أقلب الليل والنهار. من المعلوم أن النصوص دلت على الحث على زيارة القبور، ولكن المكث فيها والجلوس بين المقابر والتفكر كما مر معنا، هل هو من الهدي النبوي؟ الجلوس والتفكر لا ينهى عنه، وإنما ينهى عن الإقامة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عند القبور، وكان يمكث، وكان قد يحدث بعض أصحابه، وهذا لا بأس به لأنه يشيع. وأما الإقامة في أن يبيت وينام في القبور هذا منهي عنه، وأما أن يمر الرجل بالقبر ويجلس قليلا متفكرا متجدلا هذا لا بأس به. ما حكم تحديد يوم في الأسبوع لزيارة القبور من غير مقصد التحديد؟ هذا يرجع إلى المقصد للتحديد، إن كان يعني يحدد يوما من أجل فراغه، وأنه يعني هذا التحديد يعني بحسب فراغه فهذا لا بأس به، وأما إن كان يظن أن هذا التحديد شرعي أو أن الأفضل أن يحدد يوما في الأسبوع فهذا ينبغي أن يعني لا يفعل، لأن هذا يدخل في البدعة الإضافية، في الزيارة المطلقة لا تحدد بيوم ولا بساعة، وأما إن كان هذا وقت لفراغه فلا بأس بهذا. سائلة تسأل عن حكم غسل الميتة في دورات المياه. الذي يظهر أنه لا بأس إن كان يعني لا يعرض الميت في شيء من الأذى أو النجاسة أنه يغسل في أي مكان وينظر، وليس هناك يعني شيء مخصص يعني، وأن يكون الغسل إما أن يكون في مكان لغسل الأموات، أو أنه يغسل في مكان دون مكان، أو يغسل في الخلاء أو في غيره إن لم يره أحد، كان يستر بالستار، فالأمر في هذا واسع. المهم هو أن يعني يغسل الميت وأن ينظف وأن لا يعرض للامتحان بعد موته، كما أنه يعني أهل للإكرام في حياته، لا يمتحن، يعني لا يجعل في مكان غير لائق. وأما إذا كان الحمام واسع كما هو الآن موجود في بعض البيوت ويكون يعني مهيأ لأن يغسل فيها الميت فلا بأس بهذا. تذكير الناس بعد الدفن مباشرة هل له أصل؟ غير مشروع، ولا ينبغي أن يكون عادة للناس أن يذكر الناس عند الدفن. وأما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظ بعض أصحابه، فقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا عندما جاء إلى بعض القبور ووجد أن القبر لم يجهز فوعظ أصحابه، لأنه كان ينتظر حفر القبر، فمن كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اضطر إلى البقاء في القبر عند القبور من غير قصد للوعظ ووعظ الناس فلا بأس. أما أن تستخدم عادة عند دفن الأموات بأن يوعظ الناس الموعظة الجماعية وكذلك الأدعية الجماعية فهذا لا ينبغي. هل هناك أصل شرعي على ما يفعل الآن من جعل حجر واحد على قبر الرجل وحجرين على قبر المرأة؟ يعني لا أعلم في هذا الشيء، إلا أنه إن كان المقصود هو أن تميز القبر بأن يعني يعرف بحيث لا يأتي عليه وقت يعني لا يعرف ويذهب التراب الذي عليه فلا بأس بهذا. نعم. السؤال الأخير، شاب يذكر أن نفسه تأمره بالمعصية وله إخوة على الاستقامة ويسأل عن الأسباب المؤدية إلى طريق الهداية مع أنه يحبها ولكنه لا زال مقيما على المعاصي. هو ما ذكر الإمام الحافظ ابن رجب في هذه الرسالة من أن يسعى في يعني لين القلب وأن يبذل الأسباب التي هي سبب لين القلب ولذهاب قسوته، وأن يستعين بالله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل، وأن يكثر من الدعاء والتوكل على الله عز وجل. وينبغي أيضا أن يعرف هذا الشاب وغيره أنه ما من أحد يسلم من المعاصي إلا من عصم الله عز وجل، فكل الناس يذنبون ويخطئون. فأنا أريد أن يعلم يعني هذا الشاب أنه إن كانت له معصية أن لا يقنط من رحمة الله، لأن بعض الناس إن يعني عالج نفسه ولم تستقم على طاعة الله يحصل له قنوط ويظن أن الناس كلهم أهل طاعة وهو العاصي فقط، الناس كلهم يعصون، هذا لا يعني الجرأة على المعاصي، لكن ينبغي أن يعرف أن المؤمن قد يضعف، فهذا إذا ما وجدت المعصية لا ينبغي له أن يقنط، بل ينبغي أن يداوم، فهو لا ينظر إلى الناس ويقول عصى الناس وأنا أعصي مثلهم، ولكن ينبغي له إن وجد في نفسه يعني شيء من القنوط ليعلم أن الناس لا يسلمون من الذنوب، ولكن ينبغي له أن يعالج نفسه، فكلما وجدت المعصية يعني أحدث الدواء وهو الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فهكذا المسلم يكون بين الخوف والرجاء، لا يقنط من رحمة الله مهما كثرت ذنوبه، وأيضا لا يعطي نفسه الرجاء ويظن أنه من أهل الاستقامة، لأنه ما ظن أحد في نفسه أنه من أهل الاستقامة وأنه ليست له ذنوب إلا لنقصه. فأما أهل الكمال فينظرون إلى يعني أنفسهم نظرة النقص، كما جاء في كلام الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه يجري على نفسه، وهذا متناسب تماما مع حال العلماء ومقامه. وكذلك إذا ما وجدت الذنوب فهذا لا يعني القنوط من رحمة الله، ولا يعني أيضا أن هذا الإنسان أنه لا يصلح للاستقامة وأنه ليس من أهل الاستقامة. فما دام أن يعني نفسه تحدثه بالتوبة ويسوء لذنبه ويفرح بطاعته فهذا الدليل إن شاء الله خير وإيمان، لكن عليه أن يداوم على الطاعة وأن يكثر من الاستغفار والتوكل على الله عز وجل، وأن يبحث الأسباب الخاصة التي هي سبب للمعصية، فإن كانت متعلقة بمكان فلا يذهب إلى المكان، وإن كانت متعلقة بمجلس فلا يذهب إلى هذا المجلس، وإن كان يجد في نفسه يعني أنه إذا ما صاحب فلانا أنه ينتفع فليكثر من صحبة من ينتفع بصحبته، وليبتعد عن صحبة من يعني يتضرر بصحبتهم. ومن قبل هذا وبعد التوكل على الله عز وجل والتضرع إلى الله أن يهدي قلبه وأن يثبته، وكذلك خصوصا الدعاء يعني في وقت السحر وفي أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة وفي السجود ويعني عند السفر وعند المرض، يعني يتحرى أوقات الإجابة ويتضرع إلى الله عز وجل أن يهديه وأن يتوب عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ومنها أن الأسباب التي توجب لنا القلوب والذهاب بقسوتها النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين، وهذا يقتضي الاستعاض بمن مضى. النظر في ديار الهالكين يعني الذين أهلكهم الله عز وجل بالعذاب، أو بمن مات وانتقل إلى الدار الآخرة وأصبح يعني لا يرى إلا آثاره من المساكن وغيرها، والاعتبار بمنازل الغابرين يعني الذاهبين الذين انقضت أعمارهم وأصبحوا وأصبح لا يبقى إلا ذكرهم بعد أن كانوا في النار. فالاستعاض والاعتبار بحال هؤلاء مما يلين القلوب، وهذا أيضا مرتبط بذكر الموت وكذلك بزيارة القبور، فإن زيارة القبور يحصل بها هذا الاعتبار والاستعاض بأحوال الموتى الذين انقضت أعمارهم وانتقلوا إلى الدار الآخرة وانقطع عملهم بعد أن كانوا في الناس وكانوا يعيشون كما نعيش ويسكنون المساكن يأكلون ويشربون، انقضت أعمارهم وتفرمت أيامهم وأصبحوا في عداد أهل الآخرة في قبورهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. فلا شك أن هذا فيه عبرة وموعظة لكل عاقل، لأنه يعلم أنه سيأتي عليه هذا الزمان وسيأتي عليه هذا المنزل الذي هو القبر، وكل حي من المخلوقين لا بد أن يموت، كل نفس ذائقة الموت، لا بد للإنسان أن يرد هذا المنزل وأن يأتي هذا المكان وأن يمر به. فالعاقل السعيد من وعظه الله عز وجل بغيره ورأى العبرة في غيره ومن سبقه إلى هذا المنزل واستعظ به في الاستعداد إليه عندما يبلغه. نعم. روى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار في إسناده عن عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. روى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار بإسناده عن عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها. يقصد بالخربة البيوت والمنازل التي ذهب أهلها وخلت من سكانها، إما بانتقالهم إلى مكان آخر أو أنهم ماتوا ولم يبق إلا أماكنهم ومساكنهم، فيقف على بابها فينادي بصوت حزين. وهذا فيه اعتبار وتفكر في حال هؤلاء، فإنه يسأل هذا السؤال وهو يعلم الإجابة، فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني أن أهلها قد هلكوا وذهبوا وأنه لا يبقى لا بقاء لأحد إلا لله عز وجل، فهو الذي قضى على المخلوقين بالموت، وكل شيء هالك إلا الله عز وجل. ومعنى قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه يعني هذا أخذه من الآية، والمعنى أنه كل شيء من المخلوقين هالك إلا الله عز وجل. قال ابن كثير وغيره من المفسرين: عبر بالوجه وأراد الذات، عبر بالوجه وأراد الذات، وهذا ليس فيه تأويل وإنما فيه تعبير بالوجه عن الذات مع إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وأما المؤولة فيقولون المقصود بالوجه هو الذات، ففرق بين من يقول عبر بهذا عن هذا فهو يثبت لهذا معنى ولهذا معنى، وأما الذين يقولون كلما ورد الوجه فالمراد به الذات فهذا هو التأويل، لأن الوجه له معنى غير الذات، لكن قد يعبر به عن الذات. ففرق بين من يقول أن الوجه كلما ورد معناه الذات وهذا باطل، وبين من يقول يعبر بالوجه عن الذات فإن هذا كما ذكره المفسرون هنا أنه حق، وعبر هنا بالوجه لشرفه وأن المخلوقات كلها تثنى إلا الله عز وجل، فعبر هنا بالوجه عن الذات. ولا يضاف الوجه أيضا، لا يعبر بالوجه عن الذات إلا لمن له وجه حقيقي. فدلت الآية على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وعلى أن الوجه هنا عبر به عن الذات، فالذات غير الوجه، لكنه قد يعبر بالوجه عن الذات لشرفه ولعظم وجه الله عز وجل. وروى في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن قدامة قال: كان الربيع بن خثيم إذا وجد من قلبه قسوة يأتي منزل صديق له قد مات في الليل فينادي: يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، ثم يقول: ليس شعري، ما فعلت وما فعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه فيعرف ذاك فيه إلى مثلها. نعم، هذه بعض الأخبار يعني عن السلف في الاستعاض بأحوال الموتى والهالكين ومن انتقلوا إلى القبور. قال: وروى في كتاب القبور بإسناده يعني ابن أبي الدنيا عن محمد بن قدامة قال: كان الربيع بن خيثم إذا وجد من قلبه قسوة يأتي منزل صديق له قد مات في الليل فينادي، يعني يأتيه في وقت الليل فينادي: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يناديه باسمه، ثم يقول: ليس شعري، ما فعلت وما فعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه فيعرف ذلك فيه إلى مثلها، يعني إلى مثل الوقت الآخر الذي يأتي فيه إلى الليل. وهذا مما يدل على تعهد السلف قلوبهم وتبيينها بالاتعاظ والاعتبار بأحوال الموتى والهالكين، خصوصا من كان مخالطا لهم، فإن هذا صديق له كان يخالطه ثم انتقل، فالاستعاذ به أكثر. ولهذا أكثر ما يستعظ الناس بموت من يعرفون، فإنهم يعرفونه ويعرفون دخوله وخروجه فيهم، ويعرفون ما كان عليه من الحياة لأنه كان مخالط لهم، ثم بعد ذلك ما هي إلا أيام وينتقل إلى منزل آخر، فيستعظون به أكثر من استعاظهم بغيره لأنهم يعرفونه ولأنه مخالط لهم. وهذا مؤثر فيهم، يؤثر فيهم لأنه كان معهم وكان مخالطا لهم وكان يعيش حياتهم التي يعيشون، ثم انتقل إلى الدار الآخرة وإلى منزل آخر، فالاستعاض والمرور على هذا القبر والنظر في حال هذا الرجل الذي كان بالأمس كان معهم فيه موعظة، كما كان هذا الرجل يأتي لصديقه الذي قد مات فيناديه باسمه، ثم يستعظ بهذه الزيارة وبهذه الحال التي يقف فيها على قبر صديقه. ومنها أكل الحلال. روى أبو نعيم وغيره من طريق عمر بن صالح الطرطوسي قال: ذهبت أنا ويحيى الجلاء، وكان يقال إنه من الأبدال، إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فسألته، وكان إلى جنبه بوران وزهير الجمال، فقلت: رحمك الله يا أبا عبد الله، لم تلين القلوب؟ فنظر إلى أصحابه فغمزهم بعينه ثم أطرق ثم رفع رأسه فقال: يا بني لأكل الحلال. فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث، فقلت له: يا أبا نصر، بما تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت فإني جئت من عند أبي عبد الله. قال: هيه، أي شيء قال لك أبو عبد الله؟ قلت: قال بأكل الحلال. فقال: جاء بالأصل، جاء بالأصل. فمررت إلى عبد الوهاب الوراق فقلت يا أبا الحسن بما تلين القلوب؟ فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت فإني جئت من عند أبي عبد الله فاحمرت وجنتاه من الفرح. فقال لي أي شيء؟ قال أبو عبد الله. قلت بأكل الحلال. فقال جاءك بالجوهر، جاءك بالجوهر، الأصل كمال الأصل. قال بعضهم عنه لقد حكيت ولكن فاتت الأنسب، والحمد لله وحده. قال ومنها أي من الأسباب الموجبة لدين القلوب أكل الحلال، وأكل الحلال مؤثر في الأعضاء وفي القلب، فإن الأشياء بأصولها التي نمت عليها، فالعور إذا نبت بالحلال كان أقرب إلى الاستقامة، وإذا نبت بالحرام كان أقرب إلى المخالفة والمعصية. ولذا ثبت في الحديث كل عضو نبت بالحرام في النار أولى به، وقصة أبي بكر مع غلامه عندما جاءه بشيء من الطعام، وكان أبو بكر كان يسأله في كل مرة من أين أتى بهذا الطعام، فيسأله فإن رأى أن فيه شبهة تركه، وإن رأى أنه لا شبهة فيه أسأله، ثم جاءه بطعام مرة ونسي أن يسأله، ثم بعد أن أكل منه لقمة سأله عن ذلك، فقال إنه كان ثمن لكهانه بالجاهلية، وجدت رجلا كنت قد تكهنت له فأعطاني ثمنها اشتريت به هذا الطعام، فوضع يده أو إصبعه في فيه، يعني أراد يعني أن يستخرج هذه اللقمة فلم يستطع، فجيء له بماء وأخذ يعني يجعل الماء فيه ويحاول إخراجها فما استطاع حتى استخرجها بمشقة بالغة، فقيل له يعني عوتب في هذا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عضو نبت بالحرام في النار أولى به، ولو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. وهذا مما يدل على حرص السلف على العناية بأكل الحلال، وأن هذه الأعضاء إذا نبتت بالحرام فهي أقرب إلى المعصية والمخالفة، ولا يمكن أن تستقيم إلا بأكل الحلال الذي هو مؤثر في استقامتها، وكذلك مؤثر في استقامة القلوب، فإن البدن إذا نبت على الحلال وإذا غذي بالحلال كان أقرب إلى الاستقامة، بل يرجى له خير. وأما إن نشأ على الحرام أو كان أصله من حرام، سواء كان عن طريق الشفاء أو غيره كما هو حال أبناء الزنا، فإن العلماء ذكروا أن ابن الزنا لا يؤخذ بجريرة غيره، لكن الأصول الطيبة والنطفة عندما تكون حلالا توضع في الرحم الحلال، فهذا أقرب إلى استقامتها، وإذا كان بغير نكاح فرعي فهذا أقرب إلى عدم الاستقامة، لكن إن استقام ابن الزنا على طاعة الله عز وجل فإنه لا يؤاخذ بجريرة والديه. ومن هنا كان التفاضل في الأنساب أنه مؤثر في استقامة العبد، لأن الأنساب إذا كانت صالحة وكانت طيبة كان هذا مؤثر في استقامته على طاعة الله عز وجل، وإن كان وقد يكون يعني من غير الأنساب الفاضلة من هو أفضل من بعض أهل الأنساب الفاضلة، فالعبرة في استقامة العبد، إذا ما استقام على طاعة الله عز وجل فيعني له أجره عند الله عز وجل، ولا يؤاخذ إلا بذنبه ولا يؤاخذ بذنب غيره، لا سن الأنساب الطيبة، وعندما يكون الولد من نكاح شرعي حلال لا شبهة فيه يكون أقرب إلى الاستقامة، وكذلك الأعضاء وما يعني تنمو عليه من الأكل إن كان حلالا فهذا أقرب إلى استقامتها وإلى طاعتها لله عز وجل. ثم ذكر هذا الأثر الطويل، قال ما رواه أبو نعيم وغيره من طريق عمر بن صالح الطرطوسي، قال ذهبت أنا ويحيى الجلاء وكان يقال أنه من الأبدال. الأبدال مصطلح معروف جاء في كلام بعض المتقدمين كما جاء في كلام ابن المبارك وغيره أنه ذكر مرة رجلا فقال إن كان في بلدي كذا أحد من الأبدال ففلان، فهذا موجود في كلام السلف، ثم اشتهر في كلام المتصوفة ونسب إليهم وأصبح معروفا. وذكر الشيخ الإسلام أن هذا المصطلح كغيره من المصطلحات الأخرى، الغوث والأبدال والأوتاد والأخطار والنجبة، قال أن هذه المصطلحات لم تأتي في الكتاب والسنة. وذكر أنهم يرون أن الغوث يرون أن الغوث واحد وهو في مكة، وأن الأبدال أربعة، وأن الأقطاب سبعة، وأن الأبدال أربعين، وأن النجبة 300. فهذا في اصطلاح بعض المتنسكة من أهل التصوف ومن غيره. وذكر أن هذه المصطلحات قد تطلق ويراد بها معنى صحيح، وقد تطلق ويراد بها معنى غير صحيح. فما ورد في كلام أهل العلم من إطلاق هذه المصطلحات سيحمل على المعنى الصحيح. فذكر أن الأبدال أن قد تطلق ويراد بهم أنهم هم الذين يقولون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون بدينه ويجددون من دثر من معالم الدين، وهؤلاء هم أئمة أهل السنة. وقيل أنهم يخلف بعضهم بعضا ويستبدل بعضهم بعضا، وقيل هم الذين استبدلوا السيئات بالحسنات، فهذا من المعاني الصحيحة. وأما ما يطلقه بعض المتصوفة من أن الأبدال أو أن الغوث أو أن الأوتاد أن لهم تأثير، وأن لهم شيء من التأثير في الكون، وأن الله عز وجل أسند إليهم أرزاق المخلوقين، وأنهم هم الذين يملكون الأرزاق ويسيرون الرياح ويملكون الأرزاق للمخلوقين، فلا شك أن هذا باطل، وهذا من الشرك الذي هو شرك في الربوبية، هو أقبح أنواع الشرك. فإن المشركين ما أشركوا هذا الشرك في الربوبية، وإنما شركهم كان في توحيد العبادة، وأما هؤلاء في شركهم في الربوبية، هل يعتقدون أن هؤلاء لهم شرك في أفعال الله عز وجل التي اختص بها في تصريف الكون ورزق المخلوقين وغيرها مما يختص الله عز وجل به؟ فهذه المصطلحات إذا وردت في كلام أهل العلم فتحمل على المعنى الصحيح، وإن وردت في كلام غيرهم فهي على اصطلاحهم. وإن كان الأولى هو ترك هذه المصطلحات لما دلت عليه النصوص الشرعية، فإن النصوص جاءت بمصطلحات شرعية، الأولياء، الشهداء، الصديقين، الأنبياء، الرسل، المؤمنين، المسلمين، هذه هي المصطلحات الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وأما هذه المصطلحات فلم تأتي في النصوص، وما ورد في بعض الأحاديث من تسمية الأبدال وغيرهم فإن هذا لا يثبت كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية. والأولى هو أن تستعمل الألفاظ الشرعية، فإن من الأصول المقررة هو التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية، هذا هو الأصل المقرر عند أهل السنة، وهو التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية، فإن استبدال الألفاظ الشرعية بألفاظ أخرى قد يكون سبب للخطأ وللخروج عن المعنى الشرعي، وإن كان المتكلم يريد الحق، لكن العدول عن هذه الألفاظ الشرعية هو ذريعة لأن يقع المتكلم في الخطأ ويرد عليه النقد ويتعرض ويعرض غيره للفتنة. وأما إذا تمسك بالألفاظ الشرعية فيكون في معنى. ثم ذكر وقال أنه وقال إلى ثم قد ذهبت أنا ويحيى الجلاء وكان يقال إنه من الأبدال إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فسألته، وكان إلى جنبه بوران وزهير وهارون الجمال من أصحاب أحمد وجلسائه، فقلت رحمك الله يا أبا عبد الله بما تلين القلوب، بما تلين القلوب، يعني ما هو الشيء الذي يؤثر في لين القلوب، وما هو الشيء الذي يجلب لين القلوب؟ فنظر إلى أصحابه فغمزهم بعينه. وهذا فيه إشارة إلى عظم هذه المسألة، وكأن الإمام أحمد يعني غضب يعني فعل على هذا السؤال، وأن هذا من الأسئلة العظيمة التي يعني هي محل عناية أهل العلم. ثم أطرق ثم رفع رأسه فقال: يا بني بأكل الحلال، يعني لين القلوب يكون بأكل الحلال. وهذا هو أصل لين القلوب، أنها ترجع إلى ما نشأت عليه الأبدان وما نشأ عليه هذا البدن من أكل الحرام، فإن الشيء يكون بطيب غرسه، كل نبتة يعني تكون بحسب الغرسة التي غرست منها. فالشجرة إذا كانت من جذرة طيبة كانت طيبة، وإن كانت من جذرة يعني خبيثة تكون كذلك. فالجذرة مؤثرة في الشجرة وفي نموها، وكذلك ما نبت عليه البدن والجسم من الحلال فإنه مؤثر في استقامته. قال: فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث. وبشر بن الحارث إمام من أئمة أهل السنة، وهو من النساك العباد، وهو معروف ببشر الحافي، وكان من الأئمة العلماء الذين نقلت عنهم الكثير من الآثار في الزهد والورع، وكان على طريقة أهل السنة من أهل العلم الذين حمدت طريقتهم، فجمع بين العلم والعمل وكثرة المراقبة، وله يعني آثار كثيرة مشهورة معروفة كانت محل عناية أهل العلم. فقلت: يا أبا نصر بما تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا يعني أرشد بشر الحارث ابن الحارث إلى الذكر، وأنه بالذكر تلين القلوب، أخذ من قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقلت: فإني جئت من عند أبي عبد الله. قال: هي. وهذا يعني للتعظيم والتعجب. قال: أي شيء قال لك أبو عبد الله؟ قلت: بأكل الحلال. فقال: جاء بالأصل، جاء بالأصل، يعني أن هذا الذي أرشد إليه الإمام أحمد هو الأصل في لين القلوب، وذكر الله مؤثر في لين القلوب، لكن الأصل لهذا هو يعني أكل الحلال. والإمام أحمد نظر إلى الأصل وإلى ما يعني هو مؤثر من أصله في القلوب، نظر إلى أكل الحلال. وبشر بن الحارث أجاب بما هو مؤثر في القلوب من ذكر الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل ذلك، فهذا مؤثر وهذا مؤثر، لكن الأصل هو أن يكون البدن قد نشأ على أكل الحلال. البدن يكون نشأ على أكل الحلال، فإذا نشأ على أكل الحلال كان قريبا من الاستقامة. قال: فجاء بالأصل، جاء بالأصل، يعني الأصل في لين القلوب هو أكل الحلال. فمررت إلى عبد الوهاب الوراق. عبد الوهاب الوراق من أئمة أهل السنة، وكان معاصرا لأحمد، كان الإمام أحمد يثني عليه، وكان يوصي أصحابه من بعده أن يذهبوا إلى عبد الوهاب الوراق، وهذا مما يدل على مكانته، فإن الإمام أحمد معروف بالحرص على السنة وعلى يعني نظره في الرجال، فإرشاد يعني من سأله إلى أن يذهب إلى عبد الوهاب الوراق يدل على مكانة هذا الرجل، وكان صاحب السنة معروف بالاستقامة على السنة مع الاجتهاد والورع. فقلت: يا أبا الحسن بما تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا اتفق عبد الوهاب مع بشر بن الحارث في الإجابة، أن ذكر الله عز وجل هو سبب لين القلوب، وهذا أخذاه من الآية التي جلت على هذا المعنى. قلت: فإني جئت من أبي عبد الله، فاحمرت جنتاه من الفرح. وهذا يدل على مكانة الإمام أحمد عند هؤلاء الأئمة ومنزلة الإمام أحمد، وهذا كما جاء في الحديث يرجى أن يكون هو كذلك، أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى منادي في السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم ينادي منادي في الأرض: إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل الأرض. فالإمام أحمد انتصر فضله ومنزلته ومكانته عند أهل العلم، وعظموه وكانوا يعظمون كلامه ويعرفون له قدره، وهذا مما يدل على هذا، أنهم كانوا يرون أنه إمام من أئمة أهل السنة، وبل هو إمام أهل السنة خصوصا بعد الفتنة، فتنة الجهمية والقول بخلق القرآن، وثبات الإمام أحمد والانتصار للسنة، حتى أنه لم يقم بهذا الأمر إلا الإمام أحمد وأفراد معه. فقال، يقول: فاحمرت وجنتاه من الفرح، يعني بما يعني سينقل له أو تشوقا لما يعني سينقل له عن أحمد. فقال لي: أي شيء؟ قال أبو عبد الله. قلت: قال بأكل الحلال. فقال: زائد الجوهر، زائد الجوهر. والجوهر هو الأصل، الجوهر هو الأصل. ويطلق في اصطلاح الفلاسفة وبعض المتكلمين على أن الجوهر هو ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره. فالجوهر هو الأصل وهو مادة الشيء، وقد يطلق على الأصل الذي يرجع إليه الشيء، وهو في معنى كلام بشر قال: جاء بالأصل، جاء بالأصل. فالمقصود أنه جاء بالأصل الذي يعني هو أصل هذا الأمر، وهو أكل الحلال ونمو الجسم على الحلال، فإنه مؤثر. وهذا مما يدل على اتفاق هؤلاء الأئمة على هذا الأمر، وهو أن ذكر الله عز وجل مؤثر في القلوب وفي دينها، وأن الأصل في هذا هو أكل الحلال ونمو البدن على المكسب الطيب الذي هو سبب للاستقامة، كما أن أكل الحلال هو مؤثر في استجابة الدعوة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أن يجعله أو أن يدعو له أن يجعله مجاب الدعوة، قال: أطب مكسبك تجب دعوتك. فأكل الحلال مؤثر في استجابة الله عز وجل للعبد، ومؤثر في قبول الأعمال الصالحة، ومؤثر في استقامة الأبدان والقلوب على طاعة الله عز وجل. وهذا هو ختام هذه الرسالة العظيمة في دم قسوة القلوب للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يجزيه عن الإسلام وأهله خيرا، وأن ينفع بعلمه وبما خلف من هذه الكتب والرسائل العظيمة النافعة، ونسأله أن يغفر لنا وله، وأن يرفعه في عليين، وأن يجمعنا به في تلك المنازل التي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها برحمته وبفضله، ونسأله أن يغفر لنا جميعا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شبه الأخيرة يا شيخ، قال بعضهم: نعم، لقد حكيت ولكن فاتك الأنسب. الجملة الأخيرة هذه ما هي مشكلة؟ غير موجودة في النسخة. قال بعضهم عنه: لقد حكيت ولكن فاتك الأنسب. ما غير واضح، لعل من كلام بعض النسخ، لأن هنا جاءت عبارة أو في الحاشية ذكر المحقق قال: كتب بعد هذا السطر لعله لتجريد قلم الناسخ. فيعني كأن العبارة هذه غير واضحة. في الحال الكلام الأول واضح، ويعني العبارة يعني كأنها غير واضحة، وكأن المقصود يعني أن ما ذكر يعني المصنف ما يظهر بمعنى فيها، ما يظهر بشيء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. هل تشرع زيارة مدائن صالح بقصد الاعتبار والاستعاض؟ لا تشرع.